على أي شيء؟ على وسيلة، وهي أن يبنوا مسجدا. شوف طبيعة المكر، مكر هؤلاء المنافقين. فبنوا لهم مسجدا خارج المدينة ليكون وكرا يلتقون فيه وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. إذا جاء أي مندوب في تخطيط معين يريدون فيه حرب الإسلام يكون الالتقى بهذا المسجد. فلما بنوه أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليعطوا المسجد صفة الشرعية، فقالوا: يا رسول الله، إنا بنينا مسجدا قرب المدينة من أجل ابن السبيل، من أجل المسافر وابن السبيل. يعني شوف شوف شوف المكر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا على سفر ونصلي فيه إذا رجعنا إن شاء الله. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك نزلت هذه الآية: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ويحلفون. فماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت هذه الآية، وهي قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذا المسجد قيل هو كوفة وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على خلاف بين المفسرين. هنا انتبهوا معي، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الحالة ماذا فعل؟ هل أبقى المسجد؟ هل عزل المنافقين؟ هل أرسل أحد أصحابه الثقات وقال: كن قائما على هذا المسجد وإماما فيه؟ لا، لما نزلت هذه الآيات أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة فحرقوا المسجد بمن فيه، وكانوا مجتمعين. تقول بعض روايات السيرة أنه بعضهم هرب وبعضهم قفز وانكسرت رجله. أحرقه صلى الله عليه وآله وسلم. لأن ما بني لمثل هذه الأغراض الخبيثة القبيحة النذلة لا يصلح أن يبقى، يجب أن يزال. وهنا موطن الشاهد، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أزال مكانا من أمكنة البدع ومنع الصلاة فيها. فكذلك أيضا لا تجوز الصلاة عند الأصنام، بل لا تجوز في المقبرة، لا تجوز الصلاة، وكذلك أيضا لا يجوز الذبح لله عند الأصنام. فلا تجوز الصلاة لله في أماكن الأوثان، ولا يجوز الذبح لله في أماكن الأوثان. وهذا هو الشاهد في هذه الرواية. ثم ذكر حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد الصحابة المشاهير، توفي سنة 64 هجرية، قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة هذا جنوب مكة يعني قريب من يلملم، يعني في جهة، نعم، قالوا عنه في أسفل مكة دون يلملم على طريق ينبع. طبعا الآن الخطوط ربما تغير أحيانا مسار الطرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني لو كان فيها وثن لا يجوز، حتى ولو كان ذلك بعد زواله. لأنه لا يجوز أن يؤتى بالمكان الذي كان فيه وثن أو كان فيه ويعظم من جديد، لأن هذه طريقة المشركين في كل زمان إحياء آثار الجاهلية. فكيف إذا كان المشركون يريدون إحياء آثار جاهلية يقصدونها لتعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني يعتادون، يعتاده أهل الجاهلية؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فالشاهد هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نذر أن ينحر إبلا في هذا المكان، هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ دل على أنه إذا كان فيها وثن فإنه لا يجوز، ولو كان فيها عيد من أعيادهم فإنه لا يجوز أن ينحرها. لما لم يكن كذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوفي بنذرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أما قوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا لا وفاء في معصية الله، فإن هذا يدل على أنه إذا كان في مواضع الشرك فهو محرم من باب أولى. الإنسان لو نذر أن يعصي لا يجوز الوفاء به. المعصية الصغيرة أعني بها ما دون الشرك بالله، فكيف إذا كان هذا فيه شرك؟ لا شك أنه من أعظم المحرمات ولا يجوز الوفاء به مطلقا. كذلك أيضا لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم كما قرره العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي لا يملكه فإنه لا نذر له فيه، ويذكر الفقهاء رحمه الله تعالى لذلك أمثلة، يعني إذا شفى الله مريضا بتصدق بالعمارة الفلانية حقت فلان ما تملكها، أو يقول أعتق عبد فلان إن شفى الله مريضي أعتق كذا. فهذا الذي لا يملكه إنسان أيضا لا وفاء لنذره لأنه لا يملكه. والشاهد من الباب أنه يستفاد منه ثلاث فوائد مهمة. الفائدة الأولى إزالة الأماكن التي فيها ما يغضب الله أو يقوم عليها ما يغضب الله عز وجل من الأصنام والأوثان ونحوها، فإن هذه لا يجوز إبقاؤها على كل حال. الثانية الإشارة إلى مسألة الباب، وهي أن العبادة والنذر والدعاء والذبح ونحو ذلك لا يجوز أن يصرف لغير الله، ولا يجوز أيضا أن يفعل ولو لله عز وجل في مكان يعبد فيه غير الله. فما كان فيها من أصنام أو أضرحة أو نحو ذلك فلا ينبغي للإنسان ولا يجوز له أن يتقرب فيها إلى الله. فإذا كان في مكان فيه ضريح مثلا ويتقرب فيه إلى غير الله عز وجل والناس يذبحون له، فلا يجوز لإنسان أن يذبح ذبيحته أو هديه أو أضحيته أو نحو ذلك، أن يذبحها في هذا المكان ولو كان قاصدا بها وجه الله، ولو كان قد ذبحها على اسم الله. والأمر الثالث والأخير وهو أمر مهم جدا، ألا وهو الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم. الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم، فالأعياد الخاصة بالكفار لا يجوز مشاركتهم فيها ولا الدخول فيها، فضلا عن ما يأتي من الكفار مما لا أصل له وكما أشار الشيخ في مقدمته فإن كثيرا من هذه الأعياد السنوية وغيرها بدأت تغزو المسلمين، والمسلم المتميز في إسلامه وعقيدته يجب عليه أن يتبرأ منها، من تميز المسلمين أن لا يدخل في هذه الأشياء، وخاصة أن الكثير منها يشتمل على ما يغضب الله عز وجل. عيد الحب والعياذ بالله كثير منه لا ينصرف إلى الحب المشروع الجائز المباح، وإنما غالبه فيما يغضب الله عز وجل. أو كذبة إبريل، فإن هذه تشتمل والعياذ بالله على الكذب الصراح، لأنها لا يمكن أن تكون كذبة إبريل إلا لما تكون كذبا صراحا. وأنتم تعلمون أنه يعني، وهذا من الغرائب، حتى على مستوى أكبر محرك معروف وهو جوجل يقولون عنه سوى على الناس كذبة، وتبين أنها ليس لها حقيقة، يعني خدع فيها مئات الملايين أو أكثر، بل ربما مليارات، وفي النهاية القضية تكون كذبا. فكيف إذا كان ذلك بين الأصحاب والأحباب؟ وكل ذلك لا يجوز، لأن الكذب يا أيها الإخوة لا يجوز، لا في جد ولا في هزل. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. النذر مكروه، هكذا يقول العلماء، ويكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. لكن النذر في الشريعة الإسلامية واجب الوفاء، ومن ثم فهو عبادة، ولهذا يعتبرون هذا من غرائب المسائل، مكروه وهو من أعظم العبادة. نقول: نعم، أصله مكروه، لكن إذا نذر فإن الوفاء به من صفات المؤمنين، كما قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والشيخ رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب مسألة هي من المسائل التابعة للمسائل السابقة، ألا وهي مسألة النذر لغير الله، لأن الذبح لغير الله والنذر لغير الله والسفر تقربا إلى الأماكن غير المساجد الثلاثة أيضا شائعة هذه الأمور فيما يتعلق بالأضرحة وأماكن القبور وغيرها المدعات، منها ما له حقيقة وأكثرها ما ليس له حقيقة، فمن ذلك مسألة النذر. فالنذر لغير الله عز وجل شرك. وما هو الذي يقع؟ الذي يقع أن الذين تعلقت قلوبهم بالسيد فلان أو الولي فلان أو ضريح فلان أو نحو ذلك، من ضمن ما يجري بين الناس في أحوالهم للأسف الشديد النذر لصاحب القبر. فإذا مرض عنده مريض أو احتاج إلى أمر أو نحو ذلك، قال: إن شفى الله مريضي فإنني أنذر لضريح فلان كذا وكذا، إما مال أو ذبيحة أو نحو ذلك. وهذا النذر يا أيها الإخوة في الله شرك أكبر، ومن أجله بوب المؤلف رحمه الله تعالى نظرا لشيوعه وانتشاره عند من لم يحقق التوحيد. طيب، ماذا قال العلماء رحمهم الله تعالى في النذر للأضرحة؟ المشكلة أيها الإخوة في الله أن كثيرا من الأضرحة تحولت إلى أماكن نذور، بل إن التابعين لمثل صاحب هذا الضريح أو هذا المزار أو غير ذلك تكاد تكون حياتهم كلها قائمة على شيء من هذه النذورات وتقديم القربان والأموال ونحو ذلك. ولما تحولت الأضرحة إلى أماكن ضخمة بالستور والذهب والقباب والرخام والسدنة وغير ذلك، صار البلاء بمثلها أمرا عظيما جدا كما هو مشاهد. فتجد أن القلوب والنفوس معلقة بصاحب الضريح، وتجد النذور، وتجد الوصايا، حتى الميت إذا مات يوصي بكذا من ماله يكون لإقامة ضريح أو لضريح فلان، بل إنه أحيانا يذكر أشياء بسيطة، فقد يوصي بودك أو بزيت أو نحو ذلك للضريح الفلاني من أجل إيقاد السرج عليها. والآن تطورت مثل هذه الأمور، فهذا كله نذر لغير الله عز وجل لا يجوز. وقد نص الفقهاء وعلى رأسهم فقهاء الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى على حرمة ذلك، ونقله شراح كتاب التوحيد أنه لا يجوز الوفاء به وأنه محرم. لكن للأسف الشديد مثل هذه النذور شائعة. فالشاهد أن النذر لغير الله عز وجل شرك. طيب ننتقل إلى بعض المسائل المتعلقة بالنذر في هذا الباب. أما الآيتان فالأولى قوله تعالى في صفة المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي أن هؤلاء يتعبدون الله عز وجل بمختلف الواجبات، بما أوجبه الله بأصل الشرع وبما أوجبوه على أنفسهم فإنهم يوفون به. قال تعالى في الآية الأخرى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فهذا فيه بيان أن الإنسان إذا نذر فإنه قد عاهد، فعليه أن يعلم أن الله يعلم ذلك، فيجب عليه أن يفي بنذره. إذا تبين هذا فنقول إن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، ثم قول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، استنبط منها عدة مسائل. الأولى، لماذا كرهه العلماء؟ كرهه العلماء لأمرين. الأمر الأول أنه إلزام للنفس وإيجاب لها بما لا يلزمها، والإنسان لا ينبغي له أن يلزم نفسه بما لا يلزم. الأمر الثاني أن النذر عبادة مشروطة، والأصل في المسلم أنه يقدم العبادة بلا شرط، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتي بخير، لأن بعض الناس يظن أن النذر هو سبب لشفاء مريضة فيقال له لا ليس هو سببا. الإنسان عنده مريض فيقول إن شفى الله مريضي أتصدق بإيش؟ بعشرة آلاف. انتبهتم معي؟ فهل نذره سبب لشفاء مريضه؟ نقول لا، لماذا؟ قال لأن النذر معلق بإيش؟ النذر معلق بشفاء المريض، فهو لاحق وليس سابقا. شوف في الحديث الآخر: داووا مرضاكم بالصدقة، يجوز. الأصل في الإنسان إذا تصدق بصدقة أن يقصد بها وجه الله، لكن يجوز أن يتصدق لله وأن يشرك فيقصد بذلك شفاء مريضه. لكن لاحظوا معي أن الصدقة غير مشروطة وسابقة، لذلك نقول نحن إنها قد تكون سببا في شفاء المريض. أما الناذر فليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأنه علق صدقته بشفاء المريض، ولهذا قال يأتي بخير، وقال إنما يستخرج به من البخيل. لماذا؟ لأن البخيل لا يتصدق إلا بعد تحقق ما يرجو. طيب، وما الدليل على شبهه بالبخيل؟ قال كالدليل: لأنه لم يبادر إلى الصدقة أولا، ولأنه اشترطها ثانيا، أي وضع لها شرطا وهو شفاء مريضه، ولأنه بخيل ففي الغالب يتأسف على نذره. صح ولا لا؟ الإنسان الكريم في صدقته لا يتأسف على صدقته، لكن لأنه بخيل في الغالب إذا وقع له ما أراد نجح وأخذ الشهادة، بدأ يقول يعني وين، كيف أفي بنذري، كيف أذبح القعود، أنا قايل لزملائي لكم قعود، القعود يبيله 3000، ويبيله ذبح، ويبيله طبخ، ويبيله شغل. فتلاحظون ما أنه يتأسف ويبدأ، حتى لو أنه نذر صياما يسأل ويستفتي، وأنا عجزت، وأنا لا أستطيع، وأنا إلى آخره. فهذا دليل على بخله. ما هو المنهج الصحيح للمؤمن؟ ألا يلزم نفسه. لذلك في الوصية لأنفسنا أن نبذل الخير، وألا نلزم أنفسنا بأمر قد نندم عليه. لكن إذا نذر الإنسان فعبادة لله عز وجل، عليه أن يوفي بنذره ما دام طاعة. أما إذا نذر أن يعصي الله فلا يجوز له الوفاء بنذره. هل فيه كفارة؟ قولان، وهو روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل، وقد جاء في رواية عند الطحاوي في مشكل الآثار: وليكفر عن يمينه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وليكفر عن يمينه. فإذا كانت هذه الرواية صحيحة، وهي صحيحة وصححها الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فنقول نأخذ بمدلولها، وهو أنه إذا نذر معصية فلا يفي بنذره لكن يكفر عن يمينه. وخلاصة ما في هذا الباب من مسائل هذا الباب والذي قبله مسألة مهمة جدا، ألا وهي أن النذر والذبح لا يجوز أن يصرف لغير الله عز وجل، وأنه شرك أكبر ومخرج من الملة. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، نسأل الله الهداية لهؤلاء الذين يتسابقون إلى الذبح والنذر للأضرحة وغيرها. نكتفي بهذا في درسنا اليوم، ونجيب على بعض الأسئلة قبل أن ننتقل إلى الصلاة. هل إحياء سوق عكاظ في المنطقة يدخل في أماكن الجاهلية؟ نعم، يدخل في إحياء أماكن الجاهلية، لأن هذا السوق يراد له أن يكون مجمعا وأن يكون مرتكزا ثقافيا وفكريا، وإحياء الجاهليات لا تجوز خاصة الأماكن منها. وكما تعرفون سيتحول إلى منتدى سنوي، إلى تجمع، ربما إلى فندقة، إلى آخره. فهذا كله لا شك أنه لا يجوز، وهي من وسائل العلمانيين في إحياء الجاهليات. وللأسف الشديد إحياء الأضرحة جاء من هذه الطرق كلها، أولها إحياء الجاهليات. وثانيها إحياء الآثار النبوية والتبرك بها، وكل ذلك من تعظيم الآثار الذي لا يجوز، وهو وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر، أو وسيلة إلى مشابهة المشركين في تجمعاتهم وأعيادهم. هناك أناس ممن يذنبون ويجاهرون، وإذا نصحوا قالوا إن الله غفور رحيم، وقال آخرون يعذبنا الله في النار قليلا في النار ثم يخرجنا. الحقيقة يعني هذان الجوابان جوابان خطيرة، ويخشى على صاحبهما من مكر الله عز وجل له، لأن الله يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا الإنسان الذي إذا نصح أصر على الذنب وقال الله غفور رحيم، هذا ليس هو الجواب. الجواب أن يقول أستغفر الله، أما يقول الله غفور رحيم فهذا تقرير وتألي، تقرير لقضية وهي أنني سأستمر في الذنب لأني أعلم أن الله غفور رحيم، وهذا ليس من صفات المؤمنين. لهذا من يجيب بمثل هذا الجواب نقول له اتق الله عز وجل، لأنه يخشى عليك من زيغ القلوب. ومثله بل أشد منه الثانية وهي أخطر منها، ذلك الذي يقول إنني سأعذب قليلا ثم أخرج من النار، وهذه والله بلية عظمى، بل والله إن هذه الكلمة ربما تدخل فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كيف تقول هذا الكلام وتستهين بعذاب الله عز وجل؟ فإن قال أنا أقرر قاعدة وهي أنه الذين يموتون على التوحيد تحت المشيئة، فنقول اسمع هذه الأجوبة الثلاثة. الأول، من يضمن لك أنك لا تتطور معصيتك إلى الكفر بالله ما دمت ممن يستهين بها بالله بها هذه الاستهانة؟ أليس بعض الذنوب يبدأ بصغيرة ثم كبيرة ثم الكفر بالله؟ أليس من الناس من الشباب أصلحهم الله تبدأ بسيجارة ثم مخدرات ثم يترك الصلاة ويموت وهو تارك للصلاة؟ أليس بعض والعياذ بالله من يتعلق قلبه بغير الله حتى يعبده من دون الله؟ إذن كيف تقول هذا الكلام أنا سأذنب وأكون في النار؟ ألا تخشى العقوبة؟ ولهذا السلف كانوا يخافون من الذنوب من أجل هذا. أما الأمر الثاني وهو أنك أيها الإنسان في قولك هذا تستهين بعذاب جهنم، وعذاب جهنم كما جاء في الحديث هو أشد من نارنا هذا 69 جزءا كما جاء بذلك الحديث الصحيح، فكيف تأتي وتقول هذا الكلام؟ نحن نقول لك ما رأيك إنك نشب لك نار في الدنيا ونجلسك فيها 7 ثواني 10 ثواني، نحطك فيها 10 ثواني ونطلعك، هل تقبل هذا؟ هل تفكر في هذا؟ هل تخاف من هذا؟ بل سنقول لك جمرة البخور فقط نبي نضعها في يدك وتمسك بها 10 ثواني، هل تقبل هذا؟ هل تستهين بهذا؟ أما لمست يدك جمرة؟ أما وطأت في يوم من الأيام جمرة في الدنيا حتى تستهين بعذاب الله عز وجل؟ ثم نقول له أخيرا: اتق الله عز وجل في نفسك، فيوم القيامة يوم أهوال، يوم أهوال يفترق الناس. أتستهين بأن يؤمر بك وتأخذك الزبانية إلى نار جهنم؟ وقد غضب الله غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ما يجوز للإنسان أن يقول بمثل هذه المماحكات، وأنا أعلم أنها مماحكات فكرية. والله إن شبابنا اللي ننظر إليهم مسرفين على أنفسهم ما يقولون هذه الأفكار، تأتيه وهو مسرف على نفسه، وإذا نصحته قال الله يتوب علي، والله إني ودي إني أكون طيب ورجل خير ومستقيم. ما يقول هذا الكلام، لأن هذا الكلام يقوله أصحاب مرض القلوب، أصحاب الشبهات، دخلت في قلوبهم الشبهات والعياذ بالله، فصار يستهين حتى بما تقرر في مذهب أهل السنة والجماعة، وبما هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الوعيد. نسأل الله الهداية للجميع. ما هو الطريق؟ يقول: ما صحت هذه القاعدة؟ إن المكروه لا إثم فيه؟ لا، ليست قاعدة، بل مصطلح المكروه بين المتقدمين والمتأخرين، بين اصطلاح السلف واصطلاح المتأخرين، فيه كثير من المكروه عند السابقين داخل في المحرم. فالقول لا إثم فيه ليست هذه القاعدة. ما هو السبيل والطريق أن نكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم؟ أنا والله أسألك والكل يسأل، لكن أظن كلنا يعلم ويعرف الطرق لذلك. هناك طرق واضحات، سبيل واضحة مثل الشمس، لكن نحتاج إلى عزائم فقط. والله ما ينقصنا العلم، ما ينقصنا المعرفة بطرائق الخير، ما ينقصنا القدرة. لدينا القدرة المالية والبدنية والكلامية والقولية والعلمية، واضحة مثل الشمس معالمها، بس فقط نقوى هذه النفس التي ركنت إلى الدنيا. نحن أرجلنا غائصة في الطين بالوحل، نحتاج إلى أن نخرجها لتنطلق. فهذه هي وسيلتها، والوسائل والحمد لله متنوعة وكثيرة جدا. وقد أوصى ابن القيم رحمه الله تعالى لمن كان له أعمال صالحات، أوصى بقوله: ما هو سيد عملك؟ سيد عملك، هل في شيء اسمه سيد العمل؟ سيد الأعمال الصالحة ما هو؟ طبعا لو نظرنا إلى هذه الكلمة قلنا: والله لا، والله سيد الأعمال الصالحة توحيد الله، عبادة الله، لا شك أن هذا هو أعلاها وأشرفها، وهو شرط للأعمال الصالحات. لكن ابن القيم ما قصد هذا. ابن القيم يقول: يا أيها العابد لله المطيع الذي له أعمال صالحات، اختر لك عمل خله هو السيد. مثل ضرب مثل، قال: فمن الناس من عنده أعمال صالحات لكن سيد عمله حفظ القرآن وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، منهم من سيد عمله الصلاة فقلبه معلق في المساجد، صاحب عبادة فريضة ونافلة، منهم من سيد عمله الجهاد في سبيل الله، منهم من سيد عمله الإحسان إلى الآخرين، منهم من سيد عمله الأمر بالمعروف والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو سيد عملك؟ اجعل لعملك سيد ترعاه، تحافظ عليه مع الأعمال الصالحات التي تقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن يشرح صدورنا. نجيب بسرعة: هل على الذي أنذر شيء ولم يوفي بالنذر؟ لازم يوفي بالنذر، لا بد أن يوفي بالنذر إلا إذا عجز. يقول أنا دفعتي 99% منهم من الرافضة، وأسمع ما لا يرضي الله، وهم دائم الذكر لحسن نصر الله ويعلقون صوره. أرشدوني، اثبت على الحق وانصح هؤلاء، اثبت على الحق وانصح لهؤلاء. ونسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجر. يعني التعامل مع مثل هذه النوعيات يكون بأمرين أساسيين: الثبات على الحق والدعوة إليه، والنصح للآخر. يقولون في عالم المعارك وغيرها أحسن دفاع هو إيش؟ الهجوم. فأنت يعني كما يقول أغزهم في الدعوة إلى الله عز وجل. هل ذكرتم أنه يعمل مما كان يشرك فيه غير الله؟ هل كانت أوثان عند الكعبة؟ لا لا، لم يثبت هذا، لم يثبت هذا. إنما مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول بعض الروايات في السيرة إنه كان في بعض قبور المشركين وأنهم إيش شالوها فقط، يعني قبور قديمة. هل الصلاة في المقابر شرك؟ نعم الصلاة، لكن ليس هو شرك، حرام. لكن صلاة الجنازة ليست صلاة فيها سجود. يعني بعض الناس يقول إذا كانت الصلاة في المقبرة لا تجوز، ألا نصلي الجنازة في المقبرة؟ نقول صلاة الجنازة هي وقوف، ليس فيها ركوع ولا سجود، فهي مخصوصة. أما أن يصلي الإنسان ويركع ويسجد فهي صلاة محرمة، والقول الصحيح أنه يجب إعادتها. يقول من يقتبس نصا من القرآن ويضعه في مجال ضحك ويقول ما لهذا الرسول يكون ويمشي فيه ويغيب عن الدوام، ما ينبغي للإنسان، لا يجوز للإنسان أن يستخدم الآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية في مثل هذه الوسائل والأساليب. ونقول لهؤلاء اتقوا الله عز وجل في ذلك، هذا لا يجوز. يقول مقفه مع قولي ولا يحق المكر السيء لا بينما بغيكم هجوم العلمانيين على، لا شك، لعلنا إن شاء الله نعلق بعد الدرس إن شاء الله تعالى. هذا أيضا هنا، ويقول يذهب إلى الجبيل، هو في الخبر ويذهب إلى الجبيل، إذا كانت مسافة قصر فنعم يقصر ويجمع على قول معروف مشهور، وإن كان يعني إذا كان يتكرر ويذهب ويأتي في نفس الساعة يعني فقد يكون، لكن هي من الناحية الشرعية الأصلية فيها إذا الإنسان سافر ما يزيد على 80 كيلو فإنه يرتب على ذلك أحكام السفر. نسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.